لا أصلح وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. يا La يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. Thank you.

وما يقمر من محمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب والله خلقكم ترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النجاح ويولج النهار في الليل ذلكم الله